نعود مع مطلع حلقتنا هذه إلى رسالة بعثها المستمع أحمد من الكويت. بعث بمجموعة من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: خطبت فتاة واختليت بها وداعبتها ولكن لم أجامعها ثم طلقتها، فهل لي أن أراجعها أثناء العدة أم لا؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الخطوبة ليست بعقد نكاح، ولا تسمى نية الترك طلاقا لها. وأما إذا كنت خاطبا وعاقدا بعد الخطوبة وحصلت الخلوة والمداعبة ولم يحصل جماع وطلقت، فإنها بانت منك بهذا الطلاق، لأنك تعلم أنك لم تدخل بها أنت، والمرأة المطلقة إذا لم يكن دخل بها مطلقها لا يملك رجعتها. أما إذا كنت داعبتها بعد الخطوبة ثم عزفت عنها وتركتها وظنيت أن هذا بمنزلة الطلاق، فهذا ليس بطلاق. الطلاق المعتبر ما كان بعد عقد النكاح، وأما ما قبل عقد النكاح فلا يسمى طلاقا. أحسن الله إليكم. يقول: متى يقطع المحرم التلبية، وهل يستوي في ذلك الرجل والمرأة؟ يقطع المحرم التلبية إذا كان في عمره، إذا وصل البيت وبدأ بطوافه، ويقطع المحرم التلبية إذا كان حاجا إذا بدأ برمي جمرة العقبة، والرجل والمرأة في ذلك سواء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع نادر، طالب بالجامعة كما يذكر، يقول: يقوم بعض المدرسين بإعادة أسئلة الاختبار التي اختبر فيها الطلاب الذين في الشعبة السابقة، وربما علم الطلاب بالأسئلة، فهل في هذا شيء، مع العلم أنه ربما اشتهر عن هذا المدرس استعماله لهذه الطريقة؟ إذا كان فعله هذا من أجل أن تحصل منهم الإجابة وينجحوا، هذا نوع من الغش التعليم، لأن الاختبار إنما يراد به معرفة ما وصل إليه الطالب من التحصيل أو ما كان عليه من العلم. وإذا علم أن هذه طريقته صار الناس يستعدون لذلك ويغفلون عن بقية المقرر، والشأن في المختبر أن يبذل ما جرت العادة أن يبذل لمعرفة مدى تحصيل الطالب الذي يختبر، وأن لا يدخل هذا العمل غش ولا تدليس. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا يطلب مني زميلي في المحاضرة أن أقوم بتحضيره مع أنه غائب، حيث تمر ورقة التحضير فأكتب اسمه، فهل هذا من الغش؟ هذا من الكذب، وهو غير مباح، وهو غش، غش للطالب نفسه، وغش لموضع الدراسة، وكذب في الحال أيضا. وهذا الكذب ليس مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمل محرم. صلى الله عليكم. يقول: شخص يعمل في إحدى شركات الصيانة براتب شهري محدد، ولكن يذهب إلى المنازل لإصلاح بعض الآلات، فيصر أصحابها على منحه مبلغا إضافيا وهو يرفض، لكنهم يصرون، فماذا يفعل؟ إذا كان عمله يقتضي منه الذهاب إلى المنازل وأداء العمل، فهو يأخذ على هذا العمل أجرا. أما إذا كان ذهابه للمنازل لإصلاح العطل ليس من عمله الرسمي ولا في وقت العمل الرسمي، فلا حرج فيما يحمل. وإذا كانوا إنما يعطونه ذلك بعد الانتهاء من عمله وعدم توقع أن يعود إلى العمل ولا يخل ذلك العطاء بأداء واجبه الوظيفي، فأرجو أن ما يأخذه لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد إسلام من خارج المملكة يسأل عن مجموعة من الأمور المتعلقة بالميت، فيقول كيف تكون الصدقة عنه، وهل هي في كل عام، وهل يجوز التسليم عليه عند المرور على قبره، وهل يكون التصدق بالطبخ مثلا؟ أرجو الإفادة. الصدقة عن الميت ما جائزة، وبأي نوع من أنواع الصدقات من طعام أو ألبسة أو نقود أو غير ذلك من المباحات. وكلما كانت الصدقة أنفع للفقير كلما كان أجرها أجل وأكبر. الصدقة عن الميت مشروعة، وقد كان سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المغازي، فلما رجعوا للمدينة وإذا بأم سعد قد توفيت، فجاء رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره أن أمه ماتت، وقال هل ينفعها أن تصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فالصدقة من الحي عن الميت ابتغاء وجه الله من الأعمال الجائزة التي يثاب عليها الميت ويثاب عليها الحي، إلا إذا كان الميت مات على الشرك الأكبر، فإن من مات على الشرك الأكبر لا تنفعه صدقة أحد. أحسن الله إليكم. يقول إذا تحيرتم في الأمور فاطلبوا أهل القبور، ما صحة هذا الحديث؟ بل هذا من أفجر الفجور، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول إن كذبا علي ليس كذبا على غيري. نعم، الكذب على رسول الله كذب في تشريع دين على أنه من دين الله وليس بدين الله، فهو من أعظم المحرمات. وهذا القول قول فاسد وخبيث ودعوة إلى الشرك الأكبر، دعوة إلى الكفر. إذا ضاقت الأمور فليرجع إلى كاشف الضر، إلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها ببنت الإسلام، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. تقول في هذه الحلقة أشعر بأنني غير مؤمنة، أشعر بالضيق في ذلك، أشعر بالتقصير، ولو أنني قمت الليلة ولم أنم، وبعد مرور أيام أحس بأنني لم أفعل شيء وأن ما فعلت قليل، وجهوني ما سبب هذا، هل هو سوء ظن بالله، وكيف يمكنني أن أعرف ما في قلبي، وهل هو خوف من عدم قبول العمل؟ أرجو توجيهي. الخوف الزائد عن القاء المعتاد من الشيطان من أجل أن ييأس الإنسان من عفو الله، واليأس من عفو الله مزلة، إنه لا يأس من رحم الله إلا قوم الكافرون. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول سددوا وقاربوا. إذا أدى الإنسان الواجبات المفروضة وتقرب إلى الله بنوافل الطاعات فهو على عمل جليل، لا يجزم بأنه قد قبل العمل، ولكن يلتجئ إلى الله بأن يقبل العمل. وما في هذا السؤال خطر، إن الإنسان إذا أحس أنه لم يعمل ولم يعمل يصاب بخيبة أمل وإحباط، ويقول الشيطان له ما جدوى العمل ما دام أن عملك هذا عمل لا يتوقع قبوله، على ما ترهق نفسك في شيء لا ترجو فائدته. لا يضيع الله أجر من أحسن، قل الإحسان وكثر. تعالج نفسك بحسن التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أحسن الله إليكم، إذا صلت المرأة على الجنازة فهل لها أجر قيراط؟ وهل هذا القيراط على الصلاة أم على عدد الجنائز؟ إذا صلت المرأة على الجنازة فلها قيراط، وإذا صلت على جنائز في صلاة واحدة فلها عن كل جنازة قيراط. فضل الله واسع وأعطاه متتابع، فلا نظن أن الله يرهقه العطاء، بل يده سحاء الليل والنهار لا تغيض هباته وعطاياه خزائنه. أحسن الله إليكم، أن تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها، وما الصفة الصحيحة لها؟ نعم، يشرع للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها، والصفة المشروعة لها كالصفة المشروعة في المسجد. والصفة المشروعة في المسجد أن يكبر مصلي صلاة الكسوف ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة حسب استطاعته، ثم يركع ركوعا طويلا ثم ينهض ويقرأ فاتحة، ثم يقرأ بعدها قراءة طويلة دون الأولى، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم ويأتي بمثل ما أتى به في الركعة الأولى ركوعان في ركعة في البيت وفي المسجد، تؤدى هذه الصلاة في هذه الصلاة. أحسن الله إليكم، تقول: أستعمل أحيانا بعض الأطعمة وأضعها على البشرة بسبب الجفاف الذي يصيب الجلد من الجو، خصوصا أن عندي حساسية شديدة سببت لي تشقق في الوجه وبعض أجزاء الجسم، فأعمد إلى وضع الزبادي والعسل وأحيانا الخيار حسب توجيه الطبيب، فهل هذا جائز؟ لا بأس لذلك ولا حرج، حرمة الأموال والطعام أن لا تهلك بباطل، وأما استعمالها فيما يعود على المرء الخير والصحة فهذا من فضائل هذه الأموال ومن كريم عظيم رحمة الله بعباده. أحسن الله إليكم، هذا المستمع عبد الرحمن عبد الملك من مقيم بجدة، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: يوجد لدينا مكتبة علمية في المنزل تخص شخصا مسافرا، فهل يجوز لنا مطالعتها بغرض الاستفادة؟ وإذا طلب منا أحد أن نعيره بعض الكتب التي فيها فهل يجوز لنا ذلك؟ لا يجوز التصرف بأموال الآخرين إلا بإذن منهم، لا هبة ولا استعمالا، إذا كان ذلك الاستعمال يضر بالمال ولو أقل ضرر ولو بالقراءة، إلا ما كان من كتاب الله جل وعلا. فإذا لم يكن عندك مصحف ولا تملكه، ولديك مصحف أمانة، فأرجو أنه لا حرج لئلا يتم هجران القرآن مع القدرة، وإذا أمكنك أن تستغني بمصحف تشتريه فهو أولى بك. أحسن الله إليكم، يقول: ذهب الوالد بصبي يبلغ من العمر 15 عاما إلى رجل ليقرأ عليه نظرا للاشتباه أنه مسحر، قرأ عليه الشخص بكلمات وأعطاه ورق مغموس في ما بها كتابات ليشرب الصبي من هذا الماء، ومن ثم يدهن جسد الصبي بزيت ويأخذ على هذا مبلغ من المال، هل هذا يعتبر من العلاج المباح للسحر؟ أفتونا مأجورين. علاج السحر إنما هو بالذكر، بقراءة القرآن والأدعية، وليس بالأذهان، أذهان أو أدوية عضوية. ثم أنا لست بطبيب أعالج، لكن إذا كانت الأذان تنفع، قد يكون الإنسان يظن أن عنده مرضا بالسحر، فإذا ادهن بهذه الأذان خف ذلك، فإن هذا يدل على أن المرض الذي عنده ليس بالسحر، وإنما تشنجات نفعها هذا الدواء. صلى الله عليكم. يقصد أن هذا الدهن والماء مقري فيه، يقول يدهنون به وقد قرئ فيه، هل يجوز هذا؟ يجوز القراءة فيه، وإن كان الأولى أن تكون الرقية بقراءة على المريض نفسه، فإنه لا يعلم أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قرأ بماء ثم سكب على مريض، أو قرأ بدهن ثم ادهن به المريض، ولا أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، بل كانت الرقية كما في قصة أبي سعيد الخدري، وما كما في رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك. وأما التهل بالماء هذه الطريقة المعتادة عند الناس فإنها أقرب إلى الكراهية منها إلى القرب، والإنسان قد يفعلها ولو لم يكن مرتاحا لفعلها دفعا لما قد يظن أنه بخل بأمر يعتقد طالبه أنه ينفع، ثم إذا أبى ظن به الظن السيء والبخل والشح فيما لا يشق فقد يفعل ذلك، فإذا فعل ذلك فليجهد في الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول ما أقصى مدة يمكن الصلاة فيها على الميت بعد دفنه، وماذا نقول عند زيارة الميت في قبره؟ أما عند الزيارة يسلم عليه ويدعى له بالمغفرة، وأما أقصى مدة يصلى فيها على الميت في قبره فلم يحددها نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكره السلف أن يتجاوز الشهر، فإذا تقيد بذلك فهو الأولى. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هل النهي فقط للكراهية؟ هي رضي الله عنها فهمت ذلك، وقصة فاطمة رضي الله عنها إن كان الحديث ليس بالجيد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بلغت كذا لكان كذا، كره لها أن تتبع جنازة تذهب إليها، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، فإن قول أم عطية لم يعزم علينا أي لم يؤكد، وقد يكون هذا مجرد فهم منها، ما دام النهي وجد والأصل في النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم، وهي لم تذكر صارفا يصرفه عنه إلا فهمها، إلا ما كان من فهمها من عدم العزيمة، في الراجح أن النهي على بابه وأنه يحرم على المرأة اتباع الجنائز. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إسماعيل صابر من جدة يقول رضعت البنت الكبرى من زوجة خالها أكثر من 5 رضعات مشبعة مع ابنهم الصغير، هل يجوز زواج البنت الصغرى من ابنهم الكبير الذي لم يجتمع معها على ثدي واحد؟ هذه البنت التي رضعت هي التي لا تحل لأحد من أولاد المرضعة، ولا من أولاد زوج المرضعة، ولا من إخوان زوج المرضعة أو أعمامه أو أخواله. وأما التي لم ترضى صغرا كانت أو أكبر من الرابعة فلا تأثير على رضاء تلك من رضاء تلك عليها. أحسن الله إليكم. يقول توفيت امرأة وتم تقسيم التركة، وبعد 3 سنوات عثروا على وصيتها بين أوراق قديمة، فما العمل بعد تقسيم التركة وتفرق بعض الأبناء والذرية؟ يستدرك ما بذل ما استهلك من وصيتها من نصيب كل واحد، وكل واحد قد تعلق بنصيبه القدر الذي يخص نصيبه من الوصية وعليه التخلص منه، وإلا حسب على ذلك. أحسن الله إليكم. هل العفو عن الظالم بعد عدم القدرة عليها أي عدم الاستطاعة، هل تحصيل الحق؟ بل يقول هل العفو عن الظالم بعد عدم القدرة عليه أي عدم الاستطاعة على تحصيل الحق يعتبر أمرا محمودا ينال الإنسان فيه الأجر؟ نعم، عندما يعجز عن إدراك حقه ثم يقول في نفسه لا أحب أن أكون غريما له يوم القيامة، أحب أن أتقاضى حقي من الله جل وعلا لا من حسنات هذا العهد، هذا من الإحسان ومن توفير الأجر من المسلم لأخيه المسلم. وإن كان ذلك الشخص الذي عفي عنه ظالما فالأخوة الإسلامية تستدعي الإحسان حتى على من ظلمك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول سمعت حديث الغضب جمرة من النار فأطفئوها بالماء، فهل هذا صحيح وما معناه؟ نعم هذا صحيح، وإن لم يكن بهذا اللفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب جمرة توقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار، وأمر بالوضوء، أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ، لأن هذا الوضوء يضعف ثورة الغضب، كما أمر بأشياء أخرى، أمر من غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، إذا استعيذ بالله منه ضعف أثره وتأثيره. أحسن الله إليكم. يقول زوجتي أقرضتني مبلغا من المال وبقي عندي سنوات، حيث صرفته في شراء بعض الحاجات الخاصة، هل تجب علي الزكاة فيه مع العلم أنه لم يتوفر عندي إلا بعد سنوات وأعدته لها؟ الزكاة لا تجب في مال المقترض أو المؤتمن على المال، وإنما تجب على مالك المال. أمك هي التي تجب عليها زكاة مالها، وأما أنت لو تبرعت بالزكاة عنها وقبلت التبرع جاءت. أحسن الله إليكم. يقول عندنا عادة وهي عندما يخرج رجل من المستشفى أو يأتي من سفر بالذات الحج نقوم بزيارته ونأخذ معنا ذبيحة، وربما كان الشخص فقيرا فإذا لم يحضر معه يحضر معه ذبيحة كان هذا مستهجنا عند أقاربه وإذا لم يحضر يعاتب. هذا عمل غير جائز أن يعاتب غير القادر وأن يستقبح منه عدم فعل شيء وهو لا يقدر على فعله، إن هذا ليس من التعاون على البر والتقوى، ولا هو من الإحسان، بل هو من التكاليف التي لم يشرعها الله. الإهداء للقادم إن كان هذا الإهداء باعتقاد أن هذا القدوم يستدعي ذلك فهي بدعة، وإن كان مجرد تكريمة له فلا حرج، والذي يخشى منه أن يعتقد أن ذلك تدين وأنه سنة فتنقلب الأمور إلى ابتداع، والابتداع في الدين أمر محرم، ترك ذلك أولى. أحسن الله إليكم. هذا أحمد سالم من اليمن يقول أحفظ عددا كبيرا من القصائد الشعرية وخصوصا شعر الغزل والمعلقات، هل علي إثم في ذلك نظرا لأني مغرم بالشعر منذ الصغر؟ لا شيء عليك في ذلك، الشعر الذي ليس فيه فحش من أمور شركية وليس فيه دناءة وخسة لا حرج في إنشاده، ثم إنشاده ولو كان فيه شيء من السفالة إذا كان من أجل تذوق جودة الصياغة وليس حبا بما يشتمل عليه من سوء فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. اسألوا عن خال الزوج وعم الزوج بالنسبة للمرأة، هل هم من المحارم؟ لا، عم الزوج وخاله وابن عمه وابن خاله أجانب من المرأة. أيضا عم الأب وخال الأب هل هم من المحارم؟ نعم، عم الأب عم وخال الأب خال، فهم محارم للمرأة. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة، يقول امرأة تزوجت ثم طلقت ثم تزوجت من زوج آخر ورزقت من الأخير بأبناء وبنات، هل يجوز لهؤلاء البنات من زوجها الحالي الجلوس مع زوجها السابق فهو محرم لهن، مع العلم أنهن لم يتربين في حجرة كما قلت وإنما ولدتهن بعد الطلاق بمدة طويلة ولا يعرفن هذا الرجل ولا يلتقين به، بل هو يطلب منهن السلام عليه لحرمة الحجاب منه كما يقول؟ لا يلزمهن السلام عليه ولا داعي لذلك، هو محرم حقيقة لكن ليس من أهل الفتاة الذين يطلب منها أن تبرهم وتحسن صلته بهم صلتها بهم. إن كشفت وجهها أمامه ولا تخشى شرا فلا بأس، إنه ليس منا لا يحل له الزواج بها محرم. وإن تركت ذلك ورأت أن مصلحتها أن لا تكشف أمامه فالأمر راجع إليها ولا حرج فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.